بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في أول عمل من ربع المنجيات وهو التوبة، عمل التوبة إلى الله عز وجل، وبدأ بكتاب التوبة لأنها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد السالك إلى الله تبارك وتعالى ولا يزال فيها إلى الممات. التوبة لا ينفك عنها أي امرئ مسلم في بداية حياته، في بداية التزامه، أو في نهاية حياته، فهي ضرورية للعبد في بداية حياته، في بداية التزامه، كما هي ضرورية في النهاية. فإن العبد لو ختم له بتوبة إلى الله تبارك وتعالى ختم له بخاتمة حسنة سعيدة. والتوبة إلى الله عز وجل لا ينفك الإنسان عنها، يحتاجها الإنسان في كل وقت، لأن حال الإنسان إما أن يكون على طاعة لله تبارك وتعالى، أو على تقصير، أو على غفلة ومعصية. والعبد كلما ارتفعت مكانته، وكلما ازداد إيمانه، وكلما علت معرفته بالله تبارك وتعالى، وكلما عرف ربه وعرف عظمته وجلاله وكبرياءه وسلطانه وكماله تبارك وتعالى، كلما ازداد لله عز وجل خشية فأكثر من التوبة والاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأعبد الناس لله تبارك وتعالى كان في المجلس الواحد يعد له أكثر من 70 مرة أنه يستغفر ربه تبارك وتعالى في المجلس الواحد، يعني مش في اليوم الواحد بل في المجلس الواحد، لأن العبد كلما عرف الله تبارك وتعالى كلما ازداد له تعظيما وإجلالا، وكلما ازداد له خشية. ولذلك يكثر من التوبة، يكثر من الاستغفار لمعرفته بعظمة ربه، ومعرفته كذلك بأن عمله هذا الذي يعمله حتى ولو ظل عمره كله لا يعصي الله تبارك وتعالى طرفة عين، أنه قليل في جنب الله تبارك وتعالى. الملائكة التي طوال حياتها من قبل خلق الإنسان إلى يوم القيامة تعبد ربها لم تعصه طرفة عين، بل لم تفتر في عبادة الله عز وجل لحظة، ولم تمل لحظة، ولم تقصر لحظة، تقول يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وصدقوا والله. فالعبد إذا نظر إلى عظمته وجلاله وكبريائه وكماله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة قول الملائكة، ويعلم أنهم كانوا صادقين حينما عبدوا الله عز وجل كل هذه المدة، ثم في النهاية يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف والإنسان عمره قليل وقصير؟ لو كان عمر الإنسان 60 سنة هتلاقي يخلص له في العبادة 2-2.5 سنين، تلاقي تلت عمره تقريبا نايم، وقرابة التلت لم يكلف قبل فترة البلوغ وفترة التكليف، والمتبقي ما بين طعام وشراب وغير ذلك من أمور حياته. هتلاقي الذي يخلص للإنسان مدة وجيزة. فنعم صدقوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة. تخيل إنسان منذ اللحظة الأولى في حياته، منذ لحظة ولادته إلى لحظة وفاته، ما عصى الله بل يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في طاعة الله، ثم يقول يوم القيامة يحقر ذلك العمل، يحقر تلك العبادة، يحقر كل هذه المدة في الطاعة يوم القيامة. لماذا؟ إما لما يعاين من العذاب ومن أهوال القيامة، وإما لما يعرف من عظمة ربه وجلاله وكماله تبارك وتعالى. والله سبحانه قسم الناس إلى قسمين، إما تائب وإما ظالم، فإما أن تتوب وإما أن تكون من الظالمين، كما قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله عز وجل الناس ما بين تائب وظالم، فلذلك على العبد أن يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وعلق الله عز وجل الفلاح والنجاح على التوبة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح مرتبط ومتوقف على التوبة، على الاستغفار، على الرجوع إلى الله، على الإنابة إليه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب. الذنوب تحجب العبد عن ربه تبارك وتعالى، الذنوب تبعده عن الله تبارك وتعالى، الذنوب حجاب بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، الذنوب خطر على إيمان العبد وعلى حياته، فهي سبب شقائه في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا دنيا أخذ ولا آخرة أخذ. يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه المقولة مقولة في غاية الأهمية والخطورة، يقول: الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. الذنوب بتجرح الإيمان، تنقص الإيمان زي الآلة الحادة ما بتجرح الإنسان. وكما أن جراحات البدن تختلف قوة وضعفا، تختلف من مكان لآخر، كذلك الذنوب تؤثر في الإيمان، تضعف الإيمان، تضعف الإنسان. وقد يقع ذنب في مقتل يكون سببا في ضياع الدنيا والآخرة، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل، والعبد لا يدري أي الذنب يقع في المقتل. ولذلك يجب على العبد أن يحذر جميع الذنوب، الصغائر والكبائر، يحذر كل ذنب، فإنه لا يدري في أي ذنب يكون هلاكه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لك، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال صلى الله عليه وسلم: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة قالها ضيعت الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فعلم العبد بأن الذنوب حجاب عن الله، تحجبه عن الله، تحجبه عن لذة الإيمان، عن حلاوة الإيمان، عن حلاوة الطاعة، هذا من أكثر ما يجعله يبتعد عنها. قال: أعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب. كل ما يبعدك عن الله عز وجل، يصرفك عن الله، الانصراف والبعد عنه واجب عليك. وإنما يتم ذلك، يتم الانصراف عن كل ما يبعد عن الله عز وجل، بالعلم والندم والعزم. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. لو ما عرفش أن الذنوب دي سبب هلاكه وسبب ضياعه عمره ما هيندم. هيندم على إيه؟ وإذا لم يندم لم يرجع، فكان على شفا الهلكة. فعلم العبد أن الذنب حجاب عن الله، وأن الذنب ينقص الإيمان، وأن الذنب يبعد العبد عن ربه تبارك وتعالى، مما يوجب له ندما على هذا الفعل، وألما يتألم به كلما تذكر هذا الذنب، كلما جال بخاطره يتألم له ويندم على فعله. ألم تر إلى كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تخلف، وبعد أن تاب الله عز وجل عليه، وبعد أن أنزل توبته وتوبة صاحبيه في القرآن، لما يذكر قصته في غزوة تبوك فكان يقول: ويا ليتني فعلت. كل مرة يقول يا ليتني فعلت، لما يقول هو تمنى أن يخرج، ما ملك راحلتين إلا أو ما ملك راحلتين إلا في هذا الموضع، فكان يقول: فهممت أن أخرج لكنه لم يقدر لي، ويا ليتني فعلت. تخيل ألم الذنب لسه فاكر مش نسيه رغم أنه ربنا تبع عليه، يقول يا ليتني فعلت، يا ليتني ذهبت إلى النبي عليه الصلاة، يا ليتني لم أتخلف. فإذا ندم العبد على ذلك رجع إلى الله عز وجل، تاب استغفر وتاب ورجع إلى الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في الآية أمر إيجاب، أمر بالتوبة، وهذا واجب على العبد أن يتوب ويستغفر، وعلق الفلاح على التوبة، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك روي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا لهذا الذي ملأ صحيفته بالاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالله عز وجل يحب التوابين كما يحب المتطهرين سبحانه وتعالى، بل الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي ضلت راحلته في الفلاة، بل كما قيل: دموع المستغفرين أفضل عند الله من طاعة الطائعين. الدموع التي يبكي أو التي تنزل من الإنسان خوفا من الله عز وجل، رجاء لرحمته، طلبا لرضاه، الدموع التي تراق خوفا من الله سبحانه، توبة إلى الله عز وجل، يحبها الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وأفضل الخلق وأفضل البشر يتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة، وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان النبي يتوب في اليوم 100 مرة، أما الواحد كان يعمل إيه؟ يستغفر الدين، يستغفر الدين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة. أرض دوية مهلكة يعني صحراء واسعة مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت. نام يستريح، استيقظ وجد الراحلة انصرفت مش موجودة، فطلبها بحث عنها لم يجدها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. الصحراء شاسعة دوية مهلكة، ما فيهاش أي سبيل للنجاة يراه. قال لك طيب أرجع إلى مكاني وأموت في مكاني. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. صح من النوم لقاها قدامه. في بعض روايات الحديث من شدة فرحه قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. شوف العبد ده فرحته قد إيه، لدرجة أنه أخطأ هذا الخطأ. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. قال فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. والله عز وجل لا يقنط أحدا من رحمته مهما فعل، مهما أسرف، مهما أذنب، لا يقنطه الله عز وجل من رحمته أبدا. بل متى جاء العبد تائبا مستغفرا نادما عازما على ألا يعود صادقا في العودة إلى الله عز وجل قبله الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية نزلت في قوم من المشركين زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، يعني جمعوا ليس الشرك فقط وإنما جمعوا مع الشرك كبائر من أكبر الكبائر القتل والزنا وغيرها من الذنوب والمعاصي. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أن تخبرنا أن لما فعلناه توبة. يعني شايفين أن هم عمل من الموبقات والمهلكات ما يرون أنهم هالكون. إن الذي تدعو إليه لحسن، ما أعظم هذا الدين، لكن إحنا شايفين أنه لا أمل في النجاة. هل تخبرنا أو هل لنا توبة، هل لنا توبة بعد ما فعل بعد ما فعلناه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فلم يقنط ربنا تبارك وتعالى أحد من رحمته سبحانه وتعالى. قال والأحاديث في هذا كثيرة والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تبارك وتعالى، فيجب الهرب منها على الفور. والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية بالجوارح، فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلا عن ذلك لم يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، وإن خلا عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص ولا يسلم أحد من النقص. وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. يعني العبد إما بيكون على معصية بالجوارح، لو ما كانش على معصية يبقى عنده هم القلب وعزيمة القلب على المعصية، أو وساوس الشيطان التي تدور في ذهنه تبعده عن ذكر الله وتبعده عن طاعة الله، ينشغل بهذه الوساوس عن الطاعة والعبودية، أو يكون في قصور في العلم بالله عز وجل أو تفريط في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل هذه تحتاج إلى توبة. كل هذا يحتاج إلى توبة. وكما قلنا حتى ولو كان في أكمل الأحوال، كان الإنسان في أكمل الأحوال في الطاعات، كلما كان أكمل، كلما كانت معرفته بالله أكمل، كلما كان خوفه من الله أشد، كلما أكثر من التوبة ومن الاستغفار كما ذكرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. يعني ليغان على قلبي أي يفتر عن الذكر ويغفل عنه، وهذا شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس. وقيل أيضا في ذلك لانشغال النبي عليه الصلاة والسلام بأمور المسلمين ومصالحهم حتى يرى أنه شغل بذلك، يعني كأن هذا غض من حالته العلية صلى الله عليه وسلم من تفرده بربه وصفاء وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتور أو الغفلة رغم أن هذا يكون بانشغال بعبادة وطاعة من الاهتمام بأمور المسلمين، لكن يرى أن هذا أمر يستوجب التوبة، إنه يتوب منه. إنه ليغان على قلبي، يحدث فتور عن الذكر، غفلة شيئا ما عن الذكر، مش معصية ولا ذنب. فيقول: فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، لأنه فتر عن الذكر شيئا ما، ذكر لله قل شوي. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأما غيره فكيف يكون حاله. عند كان حال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم حتى تتورم قدماه وتلم ساقاه صلى الله عليه وسلم، تتشقق قدماه وتلم ساقاه، ويستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، في الرواية الأخرى 100 مرة. قال: ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، طالما لم تصل الروح إلى الحلقوم لم يغرغر الإنسان، يقبل الله عز وجل توبته حتى ولو كانت في أواخر حياته، حتى ولو كانت في أواخر حياته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ربما إنسان يكون في أواخر لحظات حياته: ألم يأتيك نبأ الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، أسلم دخل في القتال مات شهيدا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على شروط التوبة. قال: واعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، لكن تنحصر مسارات الذنوب في 4 صفات. دي الإمام ابن قدامة رحمه الله هيقسم الذنوب إلى أقسام، هيقسمها بأكثر من تقسيم. قال: أحدها صفات ربوبية، ومنها يحدث الكبر والفقر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك. الصفات هذه الكبر أو الفقر أو حب المدح والثناء وطلب الاستعلاء في الدنيا. قال: وهذه ذنوب مهلكات، وهذه أخطر الذنوب على الإنسان. قال: وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. مشكلة هذه أنواع من الذنوب أنها كبائر من ذنوب القلب خطرة جدا، والثاني أن بعض الناس يغفل عنها ما بيعتبرهاش أنها ذنوب، يبقى عنده في قلبه الكبر والاستعلاء، وتصير أعماله لا يريد منها إلا المدح والثناء، لا يكون فيها مخلصا، فتضيع أعماله ويضيع ثوابها. فالخطورة من هذه الناحية أنها من أعمال القلب، من سيئات القلب، وسيئات القلب أخطر من سيئات البدن، أنها كبائر مهلكات، وأنها أيضا يغفل البعض عنها فلا يعدها ذنوبا. والثانية صفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحوها. الثالثة الصفات البهيمية، هي صفات البهائم، ومنها يتشعب الشرع والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواط والسرقة وأخذ الحطام لأجل الشهوات. والرابعة الصفات السبعية، هي صفات السباع، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال. فالصفات البهيمية هي التي تغلب أولا، هي الحرص على الدنيا، الحرص على شهوات البطن والفرج، والحرص على أخذ شهوات الدنيا وملذاتها، فتتلوها الصفات السبعية إذا وقع في النوع الأول من الذنوب اللي هي المسمى اللي سماها الإمام بالبهيمية. أدى ذلك إلى الصفات السبعية اللي هي الأحقاد، الضغائن، ظلم الناس بالقتل أو الضرب أو غيرها. وإذا فعل ذلك كلتها الصفات الشيطانية من المكر والخداع، ثم تغلب بعد ذلك هذه الصفات الخطيرة اللي هي الكبر والفخر وحب المدح والثناء وغيره. الذنوب بعضها يتلو بعض، يعني إذا أذنب العبد ذنبا من شؤم هذا الذنب أنه يتلوه ذنب آخر. المعصية تدل على أختها، كما أن الحسنة والطاعة تدل على أختها. وإذا رأيت الرجل مقيم على طاعة فاعلم أن له عندها أخوات، وإذا رأيته على معصية فاعلم أن له عندها أخوات. المعصية بتجيب بعضها، لأن الشيطان إذا تمكن منك في أمر اجتهد معك في آخر. كذلك الطاعة من بركتها أنها تأتي بالطاعة بعدها. قال فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء، وبعضها في العين كالنظر إلى الحرام، وبعضها في السمع كسماع الحرام من الأغاني أو الموسيقى أو غيرها، وبعضها على جميع البدن. قال ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واضح. ثم إن الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه، لا تقسيم آخر للذنوب، إن الذنوب بين العبد وبين الله، والذنوب بين العبد وبين الناس. فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، الذنوب التي بين الإنسان بين الناس بعضهم وبعض الأمر فيه أغلظ، لأنها معصية ومتعلقة بحق الآدمي، يبقى لابد أن يستوفي الآدمي حقه، لازم يأخذ حقه منك، إما أخذه في الدنيا، إذا لم يأخذه في الدنيا فلابد أن يأخذه في الآخر، ولو أخذه في الدنيا لهان الأمر، لأن الحق في الآخرة بالحسنات والسيئات. مش هتقول له انا ضربتك معلش ضربني، معلش ما تقولوش انا ضربتك دلوقتي، انا ضربتك عصا اضربني دلوقتي 100 عصا، لا مش هينفع. انما حسنات وسيئات، اما حسنات تؤخذ منك واما سيئات توضع عليك، نسأل الله العافية. قال وما يتعلق بين العبد وبين ربه فالعفو عنه ارجى واقرب، الذنوب اللي بين العبد وبين الله عز وجل أقرب إلى العفو، لأن إذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، مش متعلقة بحق آخر، إلا أن يكون شركا والعياذ بالله فذلك الذي لا يغفر، لأن العبد إذا لقي الله عز وجل بالشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، أي ذنب دون الشرك فيمكن أن يغفره الله عز وجل إذا لقي العبد منه ولم يتب منه، إذا لقي العبد ربه تبارك وتعالى به ولم يتم منه. أما ذنب الشرك، إذا الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فلا يغفر، يخلد في النار والعياذ بالله. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك. قال تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك. إذا قلنا إذا أي ذنب دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه، إن شاء الله عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه. والعبد إذا تاب تاب الله عليه، وإذا استغفر غفر الله عز وجل له. قال يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، فالقصاص لا محالة، لا بد أن يستوفي الإنسان حقه منك. هذا الحديث روي موقوفا أو روي بطريق آخر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس، وروي أيضا موقوف على الحسن وقتادة، لكن برواية أخرى أو بطريقة أخرى فقال الظلم ثلاثة. الظلم ثلاثة يعني ظلم العبد لنفسه ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله. ظلم العبد لنفسه بالشرك هذا لا يغفر. وأما الظلم طبعا المقصود بلا يغفر يعني إذا مات الإنسان عليه. أما في الدنيا لو حتى كان الإنسان مشرك أو حتى لو ارتد وتاب تاب الله عليه، لأن التوبة من الشرك بالإسلام. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم الناس بعضهم بعضا، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. هذا موقوف عن الحسن البصري وعن قتادة، والذي روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لكن باختلاف بسيط في الألفاظ، هو الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض. قال وقسمة أخرى، تقسيم آخر للذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. صغائر وكبائر. الصغائر عقوبتها أقل وخطرها أقل، والكبائر عقوبتها أشد وخطرها أشد، وإن كان كلاهما الصغائر والكبائر خطر على الإنسان، خطر على دينه وإيمانه، خطر على حياته. زي ما قلنا الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل، نسأل الله العافية. والعبد لا يستهين بذنب مهما صغر، لا يستهين بذنب مهما صغر، خاصة حينما يعلم العبد أن هذا الذنب في حق الله عز وجل. معرفة العبد بهذا تجعله أحرص على فعل الذنب، كما قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. تبص دي مسألة بسيطة، لا تبص أنها في حق الله تبارك وتعالى. والكبائر روية روية تحديث في ذكر الكبائر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، الفرار من ميدان القتال، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أكبر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله شبيها أو مثيلا تدعوه أو ترجوه أو تصرف العبادة إليه، الشرك الأكبر. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا كبيرة من الكبائر، ومن أكبر الزنا ومن أشده وأخطر عقوبة هو أن يزني الرجل بزوجة جاره، لأن الله عز وجل أوصى بحفظ حق الجار، والأصل أن الجار يحفظ حق جاره، والأصل أن الجار يأمن من جاره، الأصل يكون فيه أمان، لأن المفترض أنه يأتيك الخير من جارك وليس العكس. فهذه مع الكبيرة كبيرة الزنا خيانة حق هذا الجار، خيانة هذا الجار، فلذلك كانت أشد. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ظل النبي يكرر قول الزور وشهادة الزور حتى أشفق الصحابة عليه فتمنوا أن يسكت. اختلف العلماء في الكبائر على أقوال كثيرة، فالبعض قال هي أربع كما روي عن ابن مسعود، وروي عن ابن عمر أنها سبع، وروي عن ابن عباس أنه لما بلغه قول ابن عمر أنها سبع قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى سبع، هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا، كل ما أوجب حد يعتبر من الكبائر. وقال ابن مسعود: الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال إن كل الذنوب الموجودة المذكورة في هذه الآية هي الكبائر. وحد بعض العلماء حد الكبيرة بأن كل ما فيه وعيد بالنار أو العذاب أو حد من حدود الله أو فيه قول ليس منا، فكل هذا من الكبائر. كأن علامة الكبائر أن تجد الحديث المذكور فيه هذا الذنب أن فيه توعد عليه بالنار أو بالعذاب أو بقول ليس منا، يعني ليس منا من فعل كذا، أو فيه حد من حدود الله، هذه هي الكبائر. ولذلك هي فعلا كما قال ابن عباس أقرب إلى السبعين منها إلى السبعة، بل هي ربما عدها البعض أكثر من السبعين. يعني يذكر الإمام بعد ذلك على كيفية توزيع الدرجات في الآخرة، وذي اللي هنتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.